إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نرجع بقى للشكر. اللهم اجعلنا من الشاكرين. قلنا أن الشكر، قال الهروي رحمه الله في المنازل، الشكر يا إخوة علم. أنا هوصلك أهو بالحلقة بقى اللي فاتت. الشكر علم، الدين علم. عشان أشكر ربنا بعلم، إنك تقول الحمد لله مجملا هتبقى شكرت، بس مش زي العالم لما يقول الحمد لله. فرق بينك وبين الايه، وبين فرق بينك وبين غيرك. لما كنا بنتكلم الاخوه زمان ايام مسجد الهدايه الله يرحمه ويحسن اليه، كنا بنتكلم في موضوع الصلاه، كيفيه الصلاه. قلت كنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام في مسجد بلال، مسجد بلال، كنا بنتكلم عن السيره النبويه. قلت للاخوه اللي يعرف كده عن النبي عليه الصلاه والسلام النهارده بخلاف اللي بره ما عرفش، فلو بقى حبك شبه حب اللي بره وقده يبقى ضحكت على روحك. لازم تبقى علاقتك بالنبي اقوى من اللي ما سمعش الكلام ده، ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم اخلاقه ايه وكان بيعمل ايه وبيته ماشي ازاي والحاجات المقدمه اللي كنا ماشيين فيها قبيل السيره دي. انت سمعت بخلاف اللي ايه، بخلاف من لم يسمع. فكذلك الشكر، وهو طبقه ودرجه عاليه جدا كما تعلمون في الايمان، لا يقوم بها إذا ينبغي أن يتعلمها الإنسان، فإذا تعلمها كان قيامه بها أفضل من إيه؟ ممن لم يتعلمها. لازم يبقى كده، فده علم. قال ابن القيم رحمه الله، قال صاحب المنازل: الشكر اسم لمعرفة النعمة، لأنها السبيل إلى معرفة المنعم، ولهذا سمى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن شكرا. يبقى اسم لمعرفة النعمة، قال ابن القيم، ركن من أركان الشكر. اني انا علشان اسمي شاكر يبقى اسمي عارف نعمة ربنا. لما اكون عارف نعمة ربنا بعمل ايه؟ بشكرها. والقصة المشهورة اللي بيحكوها ان في ولد ابوه قال له انزل، ابوه كان بيديله كل يوم مصروفه وحاجات زي كده، مبالغ كبيرة خالص. جه في يوم من الايام ابوه قال له انزل بقى اشتغل انت وبتاع. ده كان بياخد الفلوس يفرط فيها وما فيش عنده مشكلة خالص. لما نزل اشتغل هو وتعب وكد، خد يوميته 5 جنيه، جه اداها لابوه، ابوه جه يطبقها ويرميها من الشباك زي ما كان بيعمل، جري قال له ايه الا دي؟ ليه؟ لان تعبت فيها وكديت، فعرف النعمه بخلاف اللي بيشكر مجملا. عشان كده يا اخوانا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ياكل ويقول الحمد لله، كان بيقول كده بس؟ لا، شوف كان بيقول ايه؟ الله، اللهم لك الحمد، اطعمتنا وسقيتنا ورزقتنا وكفيتنا من غير حول منا ولا قوة، فكم ممن لا مؤوي له ولا مكفي. كل ده بيتقال على الأكل اهو. يبقى النعم ما تتعرفش إلا بالتفصيل، ما تتشكرش إلا بالتفصيل. اللي يقول الحمد لله مجملا هيبقى له من الأجر، لكن مش زي اللي ايه، مش زي اللي عارف ربنا أنعم عليه بإيه. علشان كده اتكلمنا في اللقاءات اللي فاتت، جبنا كلام أهل العلم اللي هم التدريب على معرفة النعم، صح؟ لان بعض اهل العلم بيتكلم عن معرفه نعم الربوبيه، انك تقعد تشوف الخلق تقول الحمد لله ان في شمس بتطلع. الايام الساعه اللي فاتت لما تيجي بقينا عندنا يومين حر اهم، صح؟ مش كام حد مننا بقى يقول الحمد لله؟ وانت رايح تصلي الفجر قلت الدنيا متلجه، دلوقتي لقيت الدنيا ايه شويه كويسه الحمد لله، الواحد كان قلبه هيقف الايام اللي فاتت، مش كده ولا لا؟ ده بيعرف لما يبتلى في نعمته. اما الشاكر يعرف قبل كده الحمد لله، ويفضل يتامل زي ما هقول لك كده اخبار بعض السلف، لانه الباب ده، الركن ده اللي هو معرفه النعمه، ما يقومش الا على ادمان التامل. إدمان التفكر، عبادة الدماغ، عبادة الرأس دي، عبادة المخ، إنك تعوده يعمل إيه؟ يكون كثير التأمل، تفضل كل شوية يلتفت. وكثيرا ما أذكر لك أثر أبي سليمان الدراني رحمه الله، كان بيقول أبو سليمان الدراني: إني مذ أخرج من بيتي حتى أرجع إلى بيتي لا تقع عيني على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولم أرى لنفسي فيه عبرة. يعني أقول لنفسي الطعز يا أبا سليمان، كل شيء بيشوفه يرى نعمة لله عز وجل فيه. ده قمة الإيه؟ قمة الفكر، كما ستسمع من أقوال هؤلاء. قال ابن القيم: قوله، يعني الهروي، لأنه السبيل إلى معرفة المنعم، يعني أنه إذا عرف النعمة توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم بها سبحانه وتعالى. وهذا من جهة معرفة كونها نعمة، لا من أي جهة، لا من أي جهة عرفها بها. ومتى عرف المنعم أحبه وجد في طلبه لا محالة. لو عدت كده تفكر نعم ربنا عليك ايه، عارف اقول لك ايه؟ مثلا شوف نعم ربنا عليك ايه في التزامك. مش كل واحد فينا ليه قصة في التزامه؟ شوف ازاي التزمت، هتلاقي ربك عز وجل خلق لك انسانا بني ادم كده عشان يطلع من بيتهم الساعة الفلانية ويجي لك وانت تبقى في صفاء ذهن وطيب، لانك قبل كده هربت منه، كنت بتشوف الشيخ ده جاي بتمشي، النهاردة بقيت لقيته جاي لك وانت في الحالة دي، فصادفك قدر الله عز وجل ان انت لقيته بعض، راح مكلمك فقلبك اتفتح له او اتكسفت، فلما دخلت المسجد لقيت فيوضات الانوار فما طلعتش منه لحد النهارده. شفت بقى السكه دي كلها اللي قدرها ليك مين؟ الله عز وجل. تطلع على ود الله لك فتود الله، تطلع على حب الله لك فتحب الله عز وجل. من ابرع واجمل، كنت اتمنى ان اجيبه لك بنصه، كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر، من أجمل ما قاله الرجل ده، يعني الله يرحمه رحمة واسعة، علماء، بيقول لك إن مما إن الله، بيقول كلام معنى كده: إن الله عز وجل يمد الود بينه وبين عباده حتى إنه ربما شرع لهم شيئا شديدا على نفوسهم يتم إصلاحهم به فلا يذكر اسمه صراحا لدوام المد، كما في لدوام الود، كما في قوله: كتب عليكم الصيام. كما هو كتب، ده ايه؟ مبني على ما لم يسمى فاعله، هو لو الفعل اتحط نقول ايه؟ كتب الله عليكم الصيام. بس كمان الصوم تقيل على نفسك وخلاص، بقى شهر رمضان فرض، يعني بكره رمضان، تلاقي واحد كده تلاقيه بيضحك كده: بكره رمضان، اه الف مبروك هنصوم بكره ثاني، واحنا كنا بنقعد، فهو تعبان. فكمان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان انت مش هتتصلح الا لازم يكون في بند صيام في حياتك، انك تتخلى عن ذي الشهوه، وكمنه سبحانه وتعالى يعلم ان انت بتكره كده، فما رضيش يقول لك كتب الله، قال ايه؟ كتب عليكم، عشان يبقى ما رضيش يواجهك باسمه. كان بيقول برضو ابن الجوزي: كما ان الله عز وجل لما اراد ان يذبح ابراهيم اسماعيل اراه رؤيا، وان كان الوحي في اليقظه هكذا. عايزين النص. الشيخ وليد بهدلني معك سيد الخطر؟ معقول ده سيد الخطر؟ انت مفكرني حافظه؟ هطلعولك من يا عم، انا مش حافظه، انا مش عارف في انهي باب بالظبط، اصل انا كاتب عناوين ما عجبنيش المحققين كلهم اللي في العالم. مصطفى العدوي؟ لا، النسخه بتاعتي مش ده. الشيخ مصطفى الله يمسيه بالخير ويطيل بقاءه بخير، وسائل مشايخنا وعلمائنا. النسخه اللي عندي، تعرفين العناوين بتاعه الكتب كتبها المحققون، عناوين الابواب. فاحيانا الاقي كده، يعني الاقي كده الواحد يحس ان العنوان بتاعه بارد، يعني كاتب عنوان من دماغه حب يخلص تقريبا ولا حاجه، مش هو اللي بيقوله الشيخ خالص، فروح كاتب عنوان اراه هو ده ملخص اللي هو بيقوله، والعنوان ده انا اشير الى الفائده منه في كتاب اخر او في ظهر الورقه بتاع فائده في ود الله لعباده مثلا، وحط العناوين دي تحتها. قلت لك السر اهو، هيطلع يقولوا زيه ويبقى بيختموا زي على فكره، وتروح واخد اخد ده، فانا ابص الاقي هي الفائده دي ود الله لعباده، وام رايح الاقي تحتها 30 40 عنوان منهم ده. فانا طبعا دلوقتي مش عارف اطلعه بالشكل ده. ده بقى اللي ياخد الكتاب يطلعه لك كده شيخنا الشيخ يعقوب قدامي كده خد كتاب كتاب بتاع ابن خدام المقدسي مختصر منهاج القاصدين مسكه كده فتحه كده طلع الصفحه اللي هو عايز قال ما لفتش نظركم حاجه فالاخوه سكتوا لا ما فيش حاجه خالص لفت نظر ما هو برده الشيخ مبتلى يا عيني لا مش معاه خالص قال لهم ان انا طلعته وما بصيتش فيه ليه لان قريته كتير جدا فخلاص شبه حفظته ودي طريقه من طرق تحصيل العلم مش كده ولا لا المهم فابن الجوزي بيقول ايه وكما اوحى الله الى وكما ولما اراد الله ان يذبح ابراهيم ولده اسماعيل جعلها رؤيا وان كان الوحي في اليقظه اكد مش رؤيا الانبياء حق طب اغلب حال الانبياء بيوحى لهم في النوم ولا اليقظه يبقى اليقظه اقوى مع انه رؤيا حق وحي برضه بس اليقظه اقوى مش كده طب ليه ربنا جابها له في الرؤيا اصل ده بحبله فما أراد الله أن يرسل لي جبريل ويقول له إن الله يأمرك أن تذبح مش عايز أحط اسمي معاك في الموضوع دوت علشان أنت بشر وبتنظر تحت رجلك فممكن تتضايق مني ممكن تحس بحاجة فلإبقاء الود بينه وبينك لكن لما أراد أن يبشر برحمته ولطفه قال الله لطيف بعباده الله ابتداء كده لطيف بعباده وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة مش كده فصرح باسمه سبحانه وتعالى فاللي يعرف الشكر اللي يعرف نعم الله عز وجل لازم يحبه لأن المرء مجبول على إيه على حب من أحسن إليه أحسن إلى الناس كان بيت شعر برضو أيام الهداية بنقول الإخوة احفظوه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسانه ما لازم اقول حاجه من عندي برضه شخصه لمسه بقى انت عارف ايه اللي احنا فيه ده يا عم حاجه صعبه وعلى هذا يكون قوله الشكر اسم لمعرفه النعمه مستلزما لمعرفه المنعم سبحانه ومعرفته تستلزم محبته ومحبته تستلزم شكره هو الشكر بينتج محبه ولا المحبه بتنتج شكر الاثنين يعملون على نسق يطلعوا بعض زي ما الاثنين الخوف والرجاء يطلعوا عبودية مش كده ولا لا الإجلال التعظيم والحب يطلعوا ايه يطلعوا عبودية زي النظرة الى نظرك الى ربك بالكمال ونظرك الى نفسك بالنقص يطلعوا ايه حياء اللي هو قاعدة العبودية قاعدة من القائمة هنذكرها هتلاقيها معادلة كده إن شاء الله نذكرها المرة الجاية معادلة حاجة مع حاجة تطلع حاجة وحاجة مع حاجة تطلع حاجة لحد ما نصل إلى العبودية يبقى الإنسان إذا شكر الله عرف النعمة فأحب الله وإذا أحب الله فمن معرفة النعمة فيشكر الله يبقى ده السر في العلم اللي بين التقوتين الإنسان إذا اتقى الله عز وجل ونظر إلى الآخرة يتقيه تقوى أخرى غير التقوى الأولى عشان كده إخوة طلبة العلم مش ممكن أبدا طالب العلم يتسفه بنفسه ويتسفل ما ينفعش طالب العلم ده حاجة ثانية سب بعضهم فقيل ألا ترد على من سبك قال فلما تعلمنا العلم إذن أنا تعلمت كده مش إن أنا حد يستهيفني بس إني في موضع من المواضع ما أقدرش حنزل من قدر العلم في شخص بقول له اعدل الجزمة البس الجزمة عدل وانت ماشي واخدين بالكم يا اخوانا مش قضية الجائز واللي مش جائز طلبة العلم شيء اخر عشان كده لا يدرك المرء معرفة النعمة الا بطول التأمل والنعم تدل بعضها على بعض او كده بقى يعني عارف مثلا لو انا قعدت اتأمل في السماء كده وآية لهم الليل نسلخ منه النهار حاضر احنا بطلنا قنوات من كتر الحركه دي انا هزود براحتي اهلنا بقى وحبايبنا ولا حد زعلان مني عشان المقال اللي انا قلته ده فلما تقعد تفكر كده وانت بتقول لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنه عند الله عرضها السماوات والارض فراح واحد قايم قال ايه قال واين النار دي مش معترض ده عمق الفكر الجنة عرضها السماوات والأرض أنا شايف إن هو كل اللي في الدنيا هو السماء والأرض طب أمال النار فين وأين النار يا رسول الله؟ قال فأين يذهب الليل إذا جاء النهار؟ أصل ده ملك ملوش قاعدة في دماغك. ده ليه قاعدة؟ بس معش كده احنا نقول عقيدتنا أن رسول الله حي، مش دي عقيدتنا؟ لا مش دي عقيدتنا. تغلطوا ولا ايه؟ حي بس في ضابط، حي في قبره، حياة برزخية. ايه الحياة البرزخية؟ معرفش. انا اعرف الحياة اللي انا عايشها، ان في واحد عايش بيطلع برا الحياة زي قلبه يوقف مات، بيخش جوه الحياة زي بيتولد. ده انا عارف كده، انا اقول لك الحياة بتاعتنا شكلها ايه. انما الحياة البرزخية معرفش شكلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما من عبد يسلم علي الا رد الله علي روحي فارد عليه السلام. طب في 200,000,000,000,000 بني ادم بيسلم عليك رسول الله في اللحظة الواحدة، بتترد روحك وتقوم ازاي؟ انا مالي معرفش. هعرف منين؟ معرفش يا عم محمد، هعرف منين انا؟ دي حياة لها احكامها الخاصة، عشان ربك عز وجل يوقف عقلك، تعرف ان انت مهما اوتيت من عقل تقف تعمل ايه؟ تقف تسلي، تقول انا عقلي محدود لحد هنا بس. اللطيفة اللي كانت في حديث الرحم، ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما، بيقول ايه بقى؟ فاذا 40 يوما نصف، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك الموكل بالارحام فيقول أي ربي ما أكتب. بص الملك الموكل بالأرحام يقدر يخش يقعد جنبك كده وانت في رحم أمك، قول أي ربي ما أكتب. سؤالين. السؤال الأول هو الملك كان فين لما وصلت النطفة إلى موضعها فكنت أنا وأنت؟ كان فين الملك؟ ما قدرش يعمل حاجة، تقف هنا قوته وقدرته. اللي وصلها الله. يوم الملك يعرف، الملك نفسه يعرف ان انا ايه؟ عندي حد، اقف عند حد، قدرتي ربنا اداني قدرات بس بقف عند حد. ولما يجي عند الرحم عندي قدرة ان اخش اهو، وبصص النطفة كده وما اعرفش قدرها ولا رزقها، ولا اقول له يا رب، فيعرف انه لا ينفك طلبا وافتقارا الى الله عز وجل. وده غاية العبودية، مش كده ولا لا؟ فيعلم الانسان منا انه ايه؟ انه محدود، علمه محدود، فعندها يفتقر إلى الله عز وجل. عايز أتلو عليك وأختم بها بعض آثار السلف المتفكرين عشان تطلع عبودية الفكر، إنك تقعد تفكر. ممكن في الخمس دقايق اللي باقيين دولت؟ عمي عبد الله قال لي خمس دقايق اللي باقيين بس. شوف السلف، احنا بنقول بقى دلوقتي النجاه ان نفهم الدين ده زي ما فهمه السلف. فان الحيه لا تؤمن عليه معقوله، لا تؤمن عليه معقوله، دي فتنه، لا تؤمن عليه الفتنه. قال عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال تفكر ساعه خير من قيام ليله. ليه؟ لحسن حد من الاخوه يقول لك انا خلاص اقعد افكر طول الليل وما اصليش، اصل ده التحضير للصلاة. بعض اخواني دكتور قال لي انا شفت فيلم تسجيلي عن المجرات، والمجرات بقى وسعة المجرات وقدر الارض قد ايه في الحاجات دي وبتاع، قال لي والله الصلاة بعدها تغيرت تماما. طب ليه؟ قال عرفت انا واقف بين يدي مين. واخد بالك؟ عرفت بقى انا واقف ازاي بين يدي من. في مقطع كده بعض الاخوة كان بعتهولي ان بيقول لك الارض، التحقيقات العلميه بتقول لك ان الارض مش بتلف حوالين نفسها كده بس، دي بيقول لك دي بتلف في شكل مش عارف حلزوني ولا ايه، اللي هو كده. بس انا مثلته غلط، عملت كده هو كده ماشي يا عم، اللي هو كده صح صح، عنده حق كده، اللي هو كده صح. الارض بتلف، هنختلف كمان بتلف ازاي. العجيبه ان انت، طب هي قاعده تعمل كده، قاعده تعمل كده، واحنا في ايه وانت مش حاسس حاجه خالص. والجبال ارساها، خلى الارض راسيه. كوني شفت ابن الجوزي بقى فكر في دي قبل ما يعرف اللي انت بتقوله البحث العلمي اهو. ابن الجوزي كانش عارف، كان عارف عنه اشارات، يعني اشارات من اللي طبعا اصل العلوم اللي في الدنيا دي كلها كانت اشاراتها من عندنا، عارف عنه اشارات يسيره. فكان بيقول لك ايه، ان نظرت الى الارض، مش احنا قلنا الكلام ده الدرس اللي قبل اللي فات، اللي هو اخر درس قبل اللي فات، يعني ان كان المدهش قال ان الارض كانت ايه، نظرت الى نعمه سكون الارض انها ساكنه، ما بحسش انا بحركتها مع ان جواها مائع. الارض دي جواها من جوه حاجات مائعه، لهب ونار وحديد ومش عارف كل ده مائع، ومع ذلك ما بتعملش بيك كده، ثابته ارساها سبحانه وتعالى. فلما انا افكر كده واجي اقوم اصلي وانا بفرش المصليه كده، حاجه تذهل. تصور لو انا واقف اصلي واقول الله اكبر وقاعده تهز كده واقف على ميه. مش الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده، قال يا رسول الله اذا قام احدنا في السفينه اني رجل اعمل في البحر، فاذا قمت اخشى الغرق. لو وقفت كده من كتر ملها هو مقلوب في المية، ولا أجد الماء. فقال عن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. وقال صلي إن لم تستطع قائما فإيه فقاعدا، اجلس اقعد صلي صلي وانت قاعد، طالما إيه مش قادر تسقط طولك توجه وصلي وانت قاعد. القصد يعني بص المركب ده كان الأرض هتبقى كده، وإحنا ماشيين في الشارع شوف الصور بتاعت الزلازل، الصور الحية للزلازل اللي بتحصل في اليابان وكده، تلاقي الناس ماشيين كده، واحد طالع من برضه دي شفتها حديثا، واحد طالع كده من المحل بيشتري حاجه وهو طالع بص لقى نفسه راح داخل على جنبه وماشي في الشارع خلاص فيه فعلا، وواقف واحد فتح العربيه ونزل يجري، ساب العربيه ونزل يجري واقف على جنب من الارض. وقال الانسان ما لها، ما شفناهاش بتعمل كده قبل كده. القاسمي رحمه الله او الالوسي بعض المفسرين بيقول لك فينقلب المرء على راسه وعلى قدمه، تلاقيه من كتر الزلزال لحياتي يوم القيامة تلاقيه اتقلب على دماغه وتعدل على رجله تاني، فيقول ما لها، ما هي طول عمرها ثابتة، ما حصلش معنا كده أبدا. تصور لو الأرض كده على طول وانت ماشي كده على طول هتصلي ازاي؟ وكيف أرساها؟ ده احنا عندنا في مايو في الجبال بتاعت 15 مايو في حلوان عندنا، لما تيجي تبني بيت ولا حاجة يقعدوا يفجروا في ديناميت عشان يفتح بس حتة كده ربع الجامع ده يبني يحط فيها قواعد ويطلع بالبيت. كيف أرساها؟ قهار سبحانه وتعالى. فعشان كده لما تقعد تتفكر ساعتين ثلاثة وتقوم تصلي ركعتين بس، ركعتين بس هيبقى الركعتين بتوعك أحسن من قيام الليلة بتاعتي كلها، وأنا غافل وأنت متفكر عشان استحضرت دماغك. وعن عون ابن عبد الله رد حد يفكرني يبقى نقول سيرة عون ابن عبد الله ابن الأرطبون، نقولها مرة. عون بن عبد الله من التابعين، من سادة التابعين. عن عون بن عبد الله قال سئلت أم الدرداء رضي الله عنها ما كان أفضل عمل أبي الدرداء رضي الله عنه، فقالت التفكر والاعتبار. في أثر عن أبي الدرداء آخر بيقول إيه، كان أبو الدرداء على ظهر بيته يتفكر فانقلب في بيت جاره، فخرج الجار إليه بالسيف مصلطا، خرج عليك ده حرامي، فخرج عليه بالسيف، ثم نظر وقال أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اعذرني يا أخي والله ما أحسست، استغرقت في الفكر فما أحسستش أن أنا وأنا بتقلب في بيتك، والله ما أحسست. وعن محمد بن واسع أن رجلا من البصرة ركب إلى أم ذر بعد وفاة أبي ذر رضي الله عنه يسألها عن عبادة أبي ذر رضي الله عنه، فأتاها فقال جئتك لتخبريني عن عبادة أبي ذر رضي الله عنه، قالت كان النهار أجمع خاليا يتفكر. عشان كده التفكر ما يجيش إلا بإيه، الخلوة. أحسنت، خد يا مصطفى جامدة دي منك يا مصطفى بصراحة. الخلوة الحصينة ده كلام مين؟ كلام ابن قدامة في المختصر. مش احنا قلنا في اربع حاجات، خد ادي الاخ اللي لابس فانلة زرقاء دي، ايوه انت تحريم مصافحة الاجنبية عشان تبطل تصافح نسوان بقى. واخد بالك من الحتة دي؟ والله نسيت يا شيخ اشرف واحنا كنا فين. قلنا ان ايوه كان بيقول ان الواحد عشان قلبه يتصلح عايز له ايه؟ عايز له اربع حاجات: مقدمة من التوبة الى الله عز وجل، وترك الذنوب، ومستعصم شيخ من اهل السنة يدلك على الله، والرابعة خلوة بس حصينة. مفيش حاجة اسمها اقعد في الاوضة لوحدي والواد داخل خارج عليا، مفيش كده. ابقى معرفه كده في البيت خلوه حصينه، معرف الاخوه في المسجد لو سمحت لما تشوفني بعد ما اصلي الفجر قاعد، لو سمحت ما تجيش تسلم عليا. احنا بنسلم على بعض بعد الشروق، نقعد الساعه ونص دي كله واحد في حاله. اربع ايام اقول اربعه تاني. قال شعبه: اعاده الحديث اشد من نقل الجبال. خد يا عم الشيخ أشرف، عشان الشيخ أشرف أصله من حفظ القرآن بالقراءات، مش كده قاعد مع الشيخ وليد في نسقة وشوف ازاي قراء بيقعدوا مع بعض. خد يا سيدي، أول حاجة مقدمة من التوبة. هذه صخرة. وبعدين ترك الذنوب، ان نعمل عهد كده مش هنعصي تاني. وبعدين المستعصم، المستعصم اللي هو ايه؟ شيخ من اهل السنة يدلك على الله. نمر اربعة: توبة خلوة حصينة. فكان سيدنا ابو ذر حتى مرة بيقولوا لسيدنا نافع كده، سيدنا نافع خادم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، بيقولوا له: ما كان يصنع ابن عمر في بيته؟ قال: ما لا تطيقون والله. قالوا: فما كان يصنع؟ قال: ما هو إلا الصلاة، إلا الوضوء والصلاة والمصحف بين ذلك. يروح يصلي ويرجع عنده المصحف بين ذلك، يفضل ماسك المصحف يقرأ طول النهار في المصحف، طول النهار، طول النهار يقرأ في المصحف، وطول الليل يقيم الليل. ما كانش في شغل ولا ايه؟ ده بقى آخر عهده مش كده؟ لما عبد الله بن عمر تاجر، حتى انت عارف قصة سيدنا عمر لما قال له: جبت الغنم ده منين؟ انت عارفين قصة. وعن عصام بن يزيد قال: ربما كان يأخذ سفيان الثوري رحمه الله في التفكر فينظر إليه الناظر فيقول: مجنون. تعرف أنا بشوف حد مجنون تلاقيه بيعمل إيه؟ بيكلم نفسه أحيانا يا إخوة، من كتر الدهشة، الدهشة بخلق الله وعظمته، تلاقي نفسك كلمت وأنت مش يعني مش تقصد، ما تقصدش. إن إبراهيم لحليم أواه. عارف أواه يعني إيه؟ كان إذا ذكر الآخرة أكثر التأوه. مش أنت أحيانا كده لما تيجي تشوف مثلا القيامة تقعد تفكر كده يوم القيامة، ونطلع هنتفزع من القبر، ولا بقى أنا هبقى نايم ساعتها، ولا أنا هبقى صاحي؟ طب الصوت ده بيزعج النايم والصاحي. طب أنا لما أطلع ساعتها هيبقى حالي إيه؟ يا ترى ما هو قدر الأنس اللي ربنا هيديهوني إن الصوت العالي جدا جدا ده لما يخبط فيا وانا جوه القبر واطلع الاقي نفسي والاقي الناس كلها طالعه مدهوشه، ما ليس الا الهمس، همس ضرب عليهم الذل كله. تلاقي واذا الوحوش حشرت، تلاقي الاسد والفيل والحاجات بقى بتاع الزمان الديناصورات والكل ده ماشي خاشع ذليل مكسور، نفسه مكسوره من هول ما راى. يا ترى الواحد هيطلع يا ترى انا هلاقي حد يبشرني بقى يقول لي اركب يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق، ولا حساء يوم يدعون الى نار جهنم دعها. يا ترى ده هيبقى ايه؟ وهو انا ده، انا ده اللي بتكلم، هو ده اللي هيحصل. ولما اساق طب انا طب لما اعدي عن الصراط هعمل ايه؟ والصراط بقى الصراط، واشوف الناس بقى قاعده تهلك قدامي، واحد عدى كده دخل قدامي لقيته قاعد يسحب اتقطع قدامي، طب انا هخش اعدي وغصب عني لازم اعدي؟ وفي حاجه اسمها لا؟ مفيش الكلام ده، لازم اعدي. ويا ترى هيقابل لي مظالم بقى بعد كده في هذه الظلم؟ تلاقي نفسك لما تفكر كده كل ده بتقوله جوه نفسك، ممكن تعمل ايه؟ لا اله الا الله، او الله المستعان، رب عليك توكلنا يا رب. ممكن تنسى ان انت قاعد في وسط ناس، يعني ممكن تفكر كده وانت قاعد في مجمع من الناس تلاقي نفسك ايه؟ يا رب توكلت عليك واستغثت بيك يا رب، تنجينا يا رب. اما انا قاعد جنبك هو ايه اللي حصل له الراجل ده؟ هو بيقول كده ليه؟ ما تعرفش ايه الموضوع؟ التأوه، تلاقيه تأوه من هذه الدهشة. أحيانا برضو لما تطلع في مخلوق في خلق الله عز وجل يحصل إيه؟ تندهش، فيخرج منك بعض الكلام. فعشان كده سفيان الثوري كانوا قاعدين ممكن يقول مثلا شاور إشارة، لو مثلا سفيان الثوري بيقولوا عنه كده برضو، قالوا كان سفيان الثوري في حديثه ربما قال سلم يا رب، أكثر ما تسمعه يقول سلم يا رب سلم. ده يا إخوة بل بعضهم أخذه الفكرة، أخذته الفكرة حتى كان يتفكر في الدرس. يعني عارف مثلا قاعد بكلمك دلوقتي في التدبر وتلاقي فكرتي في النار مثلا، فتفاجأ تاني وانا بكلمك في التدبر قعدت ابكي وفزعت وخفت مالك، او بكلمك في الفقه اركان الصلاة استقبال ولا بلاش استقبال الخبر ده. شوف مسكة ازاي، انا كنت مستني حد ينكر عشان عارف ان انتوا نكيرة، وانا قاعد اكلمك في الـ في الـ في الـ في الفقه النية والقيام عند الاستطاعة، عارف كلام ده، احنا قاعدين نعد ال 14 ركن وال 16 بتوع الشافعي، لا 16 بقى، لا 16 ياد، اصلا ابو شجاع حطها مد حطها حط بندين ياد، ما هو حط بندين حطهم في اربع نقط، هما بندين بس. قولي باشا عدها لك. فانت قاعد تصور بقى، ممكن انا قاعد بكلمك في كده والقواعد الاصوليه بتاعت ليني بفكر في النار، كان بعضهم كده يقولوا في ترجمه القفال الشاشي الكبير الشافعي، قفال الشاشي عارفه ولا بس قاعد تعمل لي حركات؟ القفال ده من اصحاب الوجوه، يعني بيقول كان هو بيدرس لنا الفقه نراه يقول لو يعلم الناس ما أعد لهم غدا لعملوا له أعمالا ثم ينخرطوا بكيا. وانت كنت تفكر في ايه؟ وانت كان دماغك معانا وانت بتقول لنا الأركان والشروط والقواعد، ولا انت كنت فين؟ أخذته الفكرة. عشان كده المؤمن تلاقيه كده دايما، ولذلك لا يبالي بما يحدث، مفيش عنده فكرة إلا لا إله إلا الله، دي فكرته واللي بيدور حواليه. عشان كده ما بيشقاش، قلت لك ابو حازم الناس جايه بتضج يقول له يا ابا حازم غلت الاسعار، الا ترى الى غلاء الاسعار؟ فقال وما عليكم الذي يرزقكم في الغلاء في الرخص، هو الذي يرزقهم في الغلاء، انا ما اعرفش الا ربنا سبحانه وتعالى. فتلاقيه دايما مستريح لا يعبأ بما يفعله الفاعلون. وعن اسحاق بن ابراهيم قال سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله يقول الفكرة نور تدخله إلى قلبك، فكرة نور بصيرة يعني تدخله إلى قلبك. قال وبلغني عن سفيان بن عيينة قال التفكر مفتاح الرحمة، ألا ترى أنه يتفكر فيتوب. مش الراجل معدي على القبر، معدي على القبر بص لها عظمة بارزة، مسك العظمة تفتتت في ده، ما كانش بيبطل معاصي، فلما تفتتت في إيده فكر. قال وأكون أنا النهاردة بقعد في القعدة ما حدش يتكلم معايا، أنا الفلان الفلاني، وأكون أنا غدا مثل هذا؟ إذا تتفكر كده وتعمل حبقى كده. فأخذ يبكي وذهب إلى بيته وتاب. والرجل ده مات من آية، حكى عنه ابن الجوزي أنه قرأ آية وقفوهم أنه مسلم مات من كثرة عبادته بعد ذلك. ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟ يبقى التفكر باب رحمة. وعن عبد الأعلى بن زياد الأسلمي قال رأيت داود الطائي رحمه الله يوما قائما على شاطئ الفرات مبهوتا. شفت دي دهشة، دي لا واقف على شاطئ البحر مصدوم كده. فقلت ما يوقفك ها هنا يا أبا سليمان؟ قال أنظر إلى الفلك كيف تجري في البحر مسخرات بأمر الله. واقف على البحر داود الطائي، داود الطائي ممكن تبقى تدونا بعد الدرس ساعة عيدوك الدرس اللي ما نقالش بقى حاجة أقولها له والحاجة دي. داود الطائي واقف مبهوت كده، ايه مالك فيه؟ قال لهم شوف السفينة قد ايه وماشي في البحر دي، السفينة قد ايه ده بحر شايلها زي كده وماشي تمخر فيه مخرا. وبعدين لو شلت منها مسمار بيقع، محدش بقى يطلع يقول لك الكثافة والقواعد دي. الحقيقة ان ما يمسكهن إلا الرحمن، هو ربنا اللي مسكها مسيرها سبحانه وتعالى، دي الحقيقة كده. ما بتلاقيها ماشية لوحدها وبتغرق، مش كده ولا لا؟ جزاك الله خيرا. شوف الشيخ وليد بيقول الآية إن يشأ يمسك الريح فيظلنا، أي الفلك يعني، رواك تلاقيها ما مشيتش خالص. فالذي يسيرها والذي يحملها هو الله عز وجل. وعن يوسف بن سعيد بن مسلم قال قلت لعلي بن بكار كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله كثير الصلاة، كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله كثير الصلاة؟ بيسأله بيقوله كان بيسأل عن أحوال الصالحين يعني. فقال لا، ولكنه صاحب تفكر يجلس ليله يتفكر. فش بيصلي كتير زي الناس اللي، بس كان يقعد ايه، يقعد يتأمل ويتفكر. وقال الفضيل بن عياض قيل لإبراهيم، إبراهيم بن آدم يعني رحمه الله، إنك لتطيل الفكرة. قال الفكرة مخ العمل، الفكرة مخ. عشان كده بقول بث العقائد في الناس، لو اتبثت العقيدة جواك بفكر. برضو الإشكالية مسألة ان ياخد سلم الوصول احفظه، خد مش عارف ايه اعمله، لكن لو بث، بس لو ممكن نقف شوية واحنا بنتكلم عن الصلاة. قبل ما اقول لك عقيدة الصلاة، اقول لك عقيدة الميزان، الميزان. وانا بقول لك عقيدة الميزان، ويؤمن اهل السنة ان الميزان حقيقي وان له كفتان ولسان، مش دي العقيدة بتاعت اهل السنة؟ واحنا بنقول الكلام ده حفظته، حفظته. خد بالك بقى وانت واقف عريان قدام الميزان مش حاسس بحاجة، لانك باصص للسانه، هيروح على الحسنات ولا هيروح على السيئات، وهروح فين انا دلوقتي؟ ورايا ناس لا يعصون الله ما امرهم، بس تميل الكفة يتخطفوني تخطفا. قال ابن عباس يضرب الملك بجناحه فيقذف في النار 70,000. ده واقف في قفايا. يبقى درست عقيدة النار صح، عقيدة الميزان صح كده، بقى يبقى احنا درسنا الطحاوية صح ولا لا؟ يوم يبان على الاخ، يبقى لا اللي درس بان عليه بقى. واخدين بالكم يا اخوانا؟ عشان كده لازم تقدم العقيدة بشوط كورس من تعظيم الله عز وجل، ما تدرسش دغري كده. قال شقيق البلخي رحمه الله: ولو ان رجلا كتب جميع العلم لم ينتفع به حتى يكون فيه خصلتان، حتى يكون فعله التفكر والعبر، وقلبه فارغا للتفكر وعينه فارغة للعبر، كلما نظر الى شيء من الدنيا كان له فيه عبرة. والمؤمن مشغول بخصلتين، والمنافق مشغول بخصلتين. المؤمن مشغول بالعبر والتفكر، والمنافق مشغول بالحرص والامل. ده مشغول بقى بالايه؟ كلنا ما كلناش، شربنا ما شربناش، بكره هنعمل ايه، عملنا ايه، المرتب قبضوه ولا ما قبضوش، في تعبان حياته. طب انت هتتوب امتى وتتفرغ لطلب العباده اما اطلع على المعاش؟ الامل، وامله وهذا امله. عمل خط عليه الصلاه والسلام بره المربع بتاع الحياه، قال وهذا امله. وقال ايضا رحمه الله يعني شقيق البلخي: متى اغفل العبد قلبه عن الله والتفكر في صنعه ومنته عليه ثم مات، مات عاصيا. لان العبد ينبغي له ان يكون قلبه ابدا مع الله، يقول يا رب اعطني الايمان وعافني من البلاء واستر لي عيوبي وارزقني واجعل نعمتك متوالية علي. فهو أبدا متفكر في نعم الله عليه، فالتفكر في منة الله شكر، والغفلة عنها سهو، والغفلة عنها سهو. والغفلة مش هي السهو، الغفلة غفلتين، غفلة ويستيقظ منها وسهو ما بيستيقظش منها، مش كده؟ قال لما مات انه هيموت. عشان كده يا اخوانا التفكر في النعم بيخليك ايه؟ بيخليك دايما ذاكر ربنا سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. عارف لما بتقعد تفكر كده في الاخره وبعدين ايه؟ يا خبتي ده انا ما صليتش الفجر، طب انا هقول، اقول لربنا ايه اما يسالني بقى؟ هو ده اللي بيخليك لما تفكر يحصل ايه؟ تذكر الاخره، لما تفكر تذكر عمرك، لما تفكر. وقال أيضا أي الحسن البصري رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال يحيى بن معاذ وهو الأثر الأخير رحمه الله: أبناء الدنيا يجدون لذة الكلام، وأبناء الآخرة يجدون لذة المعاني. تلاقي نفسك بتصلي ورا واحد مرة بيقول العطاء السليمي وهو بيقرأ عليهم سورة إيه؟ سورة الرحمن، فبيقول له: أما سمعت ذكر الله للجنة ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال ايه؟ قال شغلتني التي قبلها، ذكر النار والقيامة قاعد متفكر، متفكر في ذلك، مشغول به. فأصل قاعدة النعمة ايها الاخوة التفكر. نعمل ايه بقى؟ تعود الفكرة ولا تكون الا، انا هزعل بقى لو ما قلتوش الحتة دي، تعود الفكرة ولا تكون إلا في الخلوة. بعدين عادي لا تكون إلا في الخلوة، يعني اقعد لما تقعد مع نفسك هتفكر. مش احنا قلنا قبل كده لما بتروح مشوار لوحدك تاخدش حد معك بتعمل ايه وانت ماشي؟ طبيعي لازم بيجيلك فكرة كده. هو الواحد لما يقعد لوحده يفكر، فلازم تاخد لك شوية تقعد فيها تتفكر، حتى تفكر في الأذكار. انا لعله انا حكيت لك ان حصل معايا مرة ان قاعد كده لقيت خلاص بقى عايز اقول الأذكار، فقعدت بقى امسينا وامسى الملك لله والحمد لله، في حاجة لسه زهقتني. ما تفهم بقى شوية ايه اللي انت بتقوله ده. اقعد فكر فكر كده انت بتقول ايه، ده أذكار يا حسني. الراجل كان عليه عفريت طلع من الأذكار صباح والمساء ما قدرش يقعد معاه. فرحت رحت مع دول قلت لما اقعد صحيح يمكن برضه احيانا نفسي تبقى طيبه جدعه تقول لي حاجات كويسه. وبعدين رحت قايل امسينا وامسى الملك لله والحمد لله، فوقع في نفسي وانا بقول الحمد لله ليه؟ الحمد لله ان الملك لله. اصل والله يا اخوه والله حاجه في نفسي قالت لي كده، لو كان اتخذ ولد اولي كان بهدلكم، انما الله حليم يمد لنا في الطول. صح ولا لا؟ تعصي الذنب وتلاقيه يسيبك عليه، تعصي الذنب حاجه. مره كنا مش عارف قلت لك موضوع الاعتكاف ده قبل كده، كنا معتكفين وعندنا في حلوان كان المسجد في دور فوق، والدور اللي فوق ملوش باب طالع على الدور اللي فوق، الباب من بره، فالاخوه علشان ينزلوا يقعدوا في صحن المسجد من تحت هيطلعوا من بره يبقى فسد الاعتكاف وخرج بره الجامع. فالناس اللي طالعه فوق يقعد يا سيدي فوق، العدد كتير تحت يقول لا مش هطلع فوق انا عايز اقعد هنا، يبقى في درس يبقى في حاجه يبقى في بتاع صلاه، ابقى في قلب المسجد ما تبقاش قاعد فوق. فالاخوه تعبوني جدا لدرجه ان انا حسيت ان قلت انا افض واروح. فصليت وانا على هذه الحاله بالناس صلاه العصر، صليت صلاه العصر شوف بقى مثلا ممكن اقول قلت التشهد الاوسط مرتين ثلاثه ولا حاجه، وصليت خمس ست ركعات وبوظت الصلاه خالص. فانا في اخر الصلاه لقيت واحد بيقول لي سبحان الله. قلت سبحان الله على ايه بقى بالظبط؟ ده انا مش عارف انا عملت ايه اصلا في الصلاه. فعلا كنت شغلت جدا، فعلا شغلت ومهموم وزعلان ومتضايق فالمهم فما استجبتش الاخ حتى الاخ قال لي سبحان الله. فلما قال لي ما عملتش حاجه قال لي سبحان الله. يعني ما تفهمني يا عم. خلصت الصلاه وبعدين التفت قلت له انا مش عارف انا غلطت في ايه بالظبط، انا عارف ان في غلطات بس مش عارف ايه بالظبط، قولوا لي ان كان ركن نقضي لي، اذا كان سنه نسجد للسهو مش كده ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ طب لو كان واجبا يلا يا الواجب والركن هم نفس المعنى عند الامام الشافعي؟ والشافعي عمره يقول كده؟ الواجب والفرض يا هلا. شفت بقى؟ فاضل يا زيد. ان كان واجبا تفسد الصلاة. ده عند الحنابلة مذهبك اهو. فالقصد ان فانا بقول للاخوة هم ايه؟ فواحد في اخر المسجد زي بتقول من العامة كده عدى صلى معانا العصر. فلقيته قال لي اسجد للسهو يا شيخ. من هناك من اخر الجامعة كده. والله يا اخوة زي بقول لكم كده. قلت له طيب حاضر بس هشوف ايه الموضوع. قال لي حاضر ايه بقى وبتاع ايه؟ وراح واخد بعضه وامشي. فانا الله وعمل كده ليه؟ المهم كلمت الاخوه ايه يا اخوانا اللي حصل؟ قالوا لي ده حصل، ده انت عملت عجيبه من العجائب. فلقيت ان هم حكوا لي سبت حاجه وزهقت حاجه، قلت لهم فسدت الصلاه خلاص هنقوم نصلي تاني. ممكن يا اخوانا نعيد كانوا خمس ركعات كنت معانا؟ طب خلاص ما تقولش بقى خلاص ما تقولش الباقي. فقلنا خلاص نقوم نعيد الصلاه. والله يا اخوه زي ما بقول لك كده انا واقف بصلي وبعدين حاجه قالت لي الراجل ما استحملنيش وانا سهوت، يعني مش قصدي ان انا احرف في الصلاه يعني، وما استحملنيش. تصور لو انا غلطت في صلاه العصر دي تاني، مش عارف ليه هجمت عليا الفكره دي كده. تصور لو انا غلطت في صلاه العصر دي تاني هعمل ايه؟ فادركني الحياء الشديد. قلت بس هعمل ايه لو غلطت تاني بقى؟ يعني مش معقوله ابدا. الاخوه هيقول لك انت بس قاعد تصلي بينا وانت مش عارف تصلي. فحرصت قوي على الصلاه وعد بقى دماغك شوف انت بتصلي ايه بالظبط. فلما سجدت لقيت حاجه قالت لي شوف بقى اهو انت بتعصي ربنا نفس الذنب كل شويه وتقول تبت يتوب عليك، والناس أهلك ما استحملوكش. صح ولا صح؟ أو زعق هو قال لي أنت بتقولوا إيه وبتاع، ولو أنا غلطت في العصر ده ثاني هلاقي بعض الإخوة بقى القريبين اللي هم جاي يعتكف معايا هيقول لي أنت ما بتعرفش تصلي يا بابا، بتصلي بينا ليه؟ خلاص هو لازم تبقوا أئمة ولازم فكان من أبدع ما وقفت على اسم الله الحليم من أثر في حياتي، أنه حليم فعلا سبحانه وتعالى لا يمل المغفرة حتى تمل التوبة. نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلس توبة. اللهم لا تفض هذا الجمع إلا وقد تبت علينا توبة ترضيك. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الأخ بيقول لكم في كتاب للشيخ الزغبي اسمه 100 من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ. تقديم الشيخ الزغبي. مال مين اللي مؤلفه بقى؟ جهاد الترباني، الشيخ جهاد الترباني. كتاب الأخ بيقول إنه هو كويس، الأخ اللي هو في نجدة صوروه حطوه على الفيسبوك على أساس لو طلع الكتاب فيه حاجة ونعرف نجيبه. البعض الإخوة بيقول كتب الدكتور مصطفى حلمي، بيشير لأسماء كثيرة من كتب الدكتور مصطفى حلمي، وعنده حق. كتب الدكتور مصطفى حلمي في قضية تفنيد الغزو الفكري وإيه اللي حصل، مش تاريخ قوي بقدر ما هو ترسيخ للقواعد العتيقة، إيه اللي أنا أقيس عليه وإيه اللي أنا أصعد عليه وإيه اللي أنا أعمله، وبعض الحقائق اللي إحنا ما نعرفش عنها حاجة. أنت عارف شيخ الإسلام، آخر شيخ الإسلام في الدولة العثمانية اسمه مصطفى صبري، ده كتب كتاب لما سقطت الخلافة، كادت الخلافة أن تسقط، وقعد يقول للناس يا جدعان الخلافة هتسقط، يا جماعة خدوا بالكم، والناس قاعدين يقولوا له أحسن يا أخي ما تسقط. كان بقى ما أنا بقول لك بقى اللي بيسوق أدباء وبتاع ما بقاش شيوخ، فبقولوا له ما تسقط الخليفة العثماني، قاعد الإنجليز يتحكموا فيه، وكان مصطفى كمال الأتراكي بيعمل معاه حاجات كده. فالقصد يعني ان ايه، ان الناس هونت من الامر، بعد كده خونوا مصطفى صبري نفسه، مع انه نزل الى القاهرة بيقول ما كنتش متوقع ان اهل مصر يضربوني بالطماطم، مع ان العلماء استقبلوه كويس، لكن العلماء استقبلوه كويس بس بقاش ليهم كلمة على الناس. يعني لما الاقي الشيخ استقبله كويس يبقى انا كمان استقبله كويس، فبقاش حصل الانفصام، المشكلة الكبيرة دي جدا دي. فالقصد ان ايه، انه نزل الرجل الى هنا وبيقول ان كان كتاب اسباب الحقيقية لسقوط الخلافة، ليه مصطفى كمال الترك هدم الخلافة، كان الكتاب ده في المطبعة وقد سقطت الخلافة. او الكتاب اهو الاسرار الخفية، ده مش كتاب، ده دراسة الدكتور بقى مصطفى حلمي لكتاب مصطفى صبري. مصطفى صبري ليه كتاب اسمه الرد على منكر النعمة من الخلافة والدين، الكتابين في بعض. لا يا راجل ايه ده سكان دي، ده الطبعة دي اللي عندي برضه بس مش خضرة جديدة. كتبه النكير على منكر النعمة من الدين والخلافة والأمة، ده نص الكتاب، وده تحليل الشيخ مصطفى جزاك الله خير، ده تحليل. فكتب الأستاذ مصطفى حلمي، الدكتور مصطفى حلمي في الحقيقة كتب جيدة جدا برضو في التأصيل أنا طبعا مش عايز أقول، يعني مش عايزين نقول إيه، الكتب في ده كتير أنت هتعرفها من ده، بس أخشى أن الإخوة أحيانا بنقول له أسماء كتب كبيرة يروح للكبير ويسيب الصغير، فما يعرفش يفهم الكبير. زي ما قلت لك بعض اللي بيتكلم في الغزو الفكري هو نفسه مغزو فكريا في بعض المواضع، هتعرفها منين؟ لما تبقى القاعدة صلبة قوية. عشان كده احنا هنبدأ بكتاب رسالة في طريق إلى ثقافتي، لما نبدأ بده نقدر بقى بعد كده نقرأ كتب محمد جلال كشكي، نقدر نقرأ كتب الدكتور مصطفى حلمي، نقدر نقرأ أي كتاب، نقرأ كتب الدكتور محمد حسين، كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر شيء جيد جدا. المشروح، لا المقالة مش مشروحة، ده هو كتاب اسمه جمهرة مقالات الشيخ محمود شاكر، مجمعينها وفقط، يعني قد يعمل عليها حاشية يسيرة، يعني سطر تعريف بحاجة ولا بتاع، محدش شرحه. الأخ بيقول الأيام القمرية إن شاء الله هتبدأ من يوم الأربع اللي جاي، شوفوا الأيام بتجري إزاي، بس الله عز وجل أن يحسن ختامنا وإياه. طيب بعض الإخوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول اقتراح، الإخوة هم اللي يقضوا في ذلك، بيقول نخلي الدرس بعد المغرب بدل العشاء لأن المشوار طويل علينا. إيه رأيكم؟ من يوافق؟ من يوافق؟ لا أحد. أما الساعة تتغير، أما الساعة تلف. أي ساعة جات؟ الأخ بيقول عايزين ننبه الإخوة أن الصفحة بتاعتي اسمها الصفحة مكتوب سمير مصطفى الصفحة الرسمية، وأي صفحة أخرى مشابهة لا علاقة لنا بما تنشره. يعني في صفحات تانية تنشر حاجات، والله بيستعيرونا وانت قاعد يا محمد. طب اعمل حاجة تخليها مميزة بقى، اعمل حاجة تخليها مميزة. طب اه طب ايه صح. اصلا ما اعرفش قوي في الالكترونيات، يبقى اقول للاخوة هي طيب عشان لما يخش يعرفوا. الاخ بيقول يريد نبذة بسيطة عن كتاب رسالة في طريق الاسخاص. لو كنت حضرت معنا الدرس، هو الكلام اللي انا قلته عن الشيخ محمود شاكر هو مؤلف كتاب ايه؟ رسالة في الطريق الى ثقافته. اما الكتاب نفسه هو تحليل كل ده، زي ما قلت لك من اول الحملات الصليبية لحد الغزو، لحد المستشرقين، لحد الغزو الفكري، وانت ماشي الى نقضي هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول عايزين كتب في التاريخ تبقى محققة. بص يا إخوة، عايز بس أقول لك حاجة، اللي يتكلم عن كتب التاريخ تحقيقا بمعنى التصحيح والتضعيف ده ما يعرفش السلف. مش حاجة اسمها في السيرة تصحيح وتضعيف، فيش كده، إنما في مواضع تناقش بالنسبة للتاريخ أو السيرة. إنما أنا لو صححت وضعفت هلغي التاريخ والسيرة. ليه؟ لأنه لازم تاخدوا بالكم كده، مفيش حاجة اسمها ان انا اقول لك حصل مثلا مع سيدنا ابو بكر كذا كذا كذا في التاريخ ثم انت تقول لي القصة ضعيفة. مفيش كده. ليه كده؟ مفيش كده لان التاريخ له قواعد في استقباله بخلاف قواعد الحديث، وانا ده من اهم الاشياء اللي نفس الاخوة ياخدوا بالهم منه. قواعد استقبال التاريخ غير قواعد استقبال الحديث. عشان كده الامام احمد رحمه الله كان يقول ثلاث علوم لا اصول لها، يذكر منها السيرة والتاريخ. لان القواعد، عشان كده في عندنا في المصطلح ندرس حاجه اسمها المحدث وحاجه اسمها الاخباري. عشان كده تلاقي واحد عند المحدثين يقول لك ما خدش منه حديث ابدا واضعف به الحديث اذا وجد في سنده، لكن خد منه السيره ويقول لك ضعيف الحديث وامام في السيره، زي مثلا الامام الواقدي. ارجع كده اقرا سيره الواقدي تلاقيه يقول لك ايه الذهبي رحمه الله، يقول لك متروك الحديث. عارف متروك دي يعني ايه؟ يعني ايه متروك؟ يعني تحت الكذاب على طول، متهم بالكذب. في حاجه اسمها كذب موضوع، متهم بالكذب متروك، ده يقول لك اسمه متروك الحديث. شفت البشاعه دي؟ امام في السيره. يبقى في فرق بين ده وبين ده ولا لا؟ السلف كده. اقول لك على حاجه، عارف القصه بتاعت التحكيم؟ القصة التحكيم اتقالت لكم كتير، مفيش تحكيم، ما حصلش التحكيم بالشكل ده، يعني التحكيم اصلا ما حصلش، هم عزموا على التحكيم وبعدين ما حصلش. القصة بقى بتاعت عمرو بن العاص وقال له انت راجل كذا وده قال له انت راجل كذا والكلام الفارغ اللي ايه علتها؟ علتها ان فيها راجل راوي اسمه ابو يحيى لوط ابن مخلف، صح؟ مش كده ولا لا؟ الراجل ده لما تيجي يقول لك وهذا شيعي محترق لا نقبل منه هذه القصة، عارف الراجل ده؟ روى عنه الأئمة في السيرة في مواضع تانية. بس كمان هو قال هنا قصة بشعة، لما يناقشوا فيها نقول ايه؟ مش نقول السند ضعيف عشان الراجل ضعيف، بنقول ان هو شيعي فطعن في الصحابة. خدتوا بالكم من الكلام ده؟ فمش حاجة اسمها ان انا اقول لك في قصة في التاريخ تقول لي ضعيفة، مفيش كلام ده، الا ان يكون فيها معارضة ترتقي الى حكم يحتاج الى سند شرعي. اذا كان في سند شرعي بيحتاج ايه؟ يحتج بها. فعشان كده لما تقول لي كتب السيره محققه ولا بتاع دي، لعله يكون مدام من اهل زماننا دلوقتي اللي عملوا موضوع السيره المحققه وكده، انما كانوا قديما ينقل لنا الامور دي مستفاضه. عارف مثلا غزو البدر، غزو البدر دي بيرويها مثلا محمد بن اسحاق، يقول لك ايه وحدثني جماعه من بني فلان كده، على قواعد الحديث يبقى الكلمه دي ايه؟ في مجهول هنا، يبقى ضعيف السند، مش كده؟ لكن استفاضه في التاريخ، تاريخنا مستفاض، زي بقول لك كده يقع بقى النقاش، هو طارق بن زياد حرق السفر ولا ما حرقش؟ نتناقش بقى، يقول لك بقى استقطع خط الرجعه، وازاي يبقى في خط رجعه يقطعه المؤن، وبعدين كان في سفن مستلفه من بلاد حواليه، السفن دي المفروض تبقى استلفها من بلاد حواليه، فلذلك ما يقدرش يفرط فيها كعاريه وبتاع. نتكلم بقى نقول بقى في بقى حصل ان فيها اما حرقوا السفن بتاعتهم او حصل له موجود استراتيجيه عسكريه موجوده قديما موجوده، يبقى حد يقول اه وحد يقول لا، فاهمني؟ انما قضيه ان احنا نقول التاريخ وفيه هنا ودي قصه ضعيفه على قواعد المحدثين، يبقى هنمسك في التاريخ ونخلص عليه. على كل حال اقرا في السيره اي كتاب مختصر زي مثلا كتاب الرحيق المختوم، وبعدين اطلع منه اقرا في التاريخ. ممكن تقرا مقدمه في التاريخ للمعارك الكبيره باسلوب سهل مبسط في الاول، مجموعه الدكتور شوقي ابو خليل، كتب صغيره كده فيها مناقشات عزيزة، مش بسهولة تلاقيها يعني. مجموعة اسمها المعارك الكبرى وغزوات النبي الأعظم، دول مجموعتين هتدور عليهم شوية لأنهم مش بيتوجدوا بسهولة يعني. موجودين في دار السلام، موجودين في دار السلام، ماشي يا اخوانا؟ وبعدين بقى خش على كتب التاريخ العتيقة، بقى خش بقى على تاريخ طبري وتاريخ ابن كثير وغزوات النبي الأعظم. الأخ بيتكلم عن موضوع الكتب التي تدرس في موضوع الثبات. موضوع الكتب احنا اتكلمنا عن بعض منها. موضوع الثبات، الثبات مختصر في كلمة، افعل. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. اتكلمنا النهارده عن التفكر. أول ما تخش في البيت قول لهم لو سمحتوا بس نص ساعة على ما تحضروا لي العشاء، مش انتوا هتقعدوا حوالي نص ساعة على ما تحضروا العشاء، سيب ما حدش بقى يخبط عليا خالص. واقعد اعمل أي حاجة، اقعد سبح، اقعد امسك المصحف واقرا لك ربعين، جزئين، نص ساعه دي فيها جزئين ولا جزء ونص، اقعد 30 دقيقه، وهكذا يوميا تحاسب نفسك عليها، تكتر تكتر تكتر تكتر لحد ما يبقى عندك ايه، عندك كم من الصفاء والنقاء تنتفع بهذا الوسط. بيقول احبك لازم تعتني مجبور، عايزين نقول في عادات وتقاليد في المجتمعات القديمة غلط وموازنتها بقضية الشرع. كتب تتكلم على كده أكيد هنتكلم عن طبعا العادات والتقاليد التي مست الشريعة، هتلاقيها في قضية الايه الولاء والبراء، مش كده؟ هتلاقيها في كتاب زي كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصلاة المستقيم. إنها بقى مسألة الناس زمان كانوا بيعملوا ايه في عاداتهم، ده تاريخ بقى. عليكم السلام جاتو. الأخ بيقول بعد إذنك نريد رقم الأخ الذي يزوج ويولد. هو بعض يعني بعض آبائنا المرة اللي فاتت قال لي أنا أخشى أن ده يكون كذب، أنت تقول له يجوزك ويولدك يبقى كذب. وكذلك الكلمة فجة، وجزاك الله خير أنت فكرتني ده، لأن أنا كنت عاوز أتوب قدامكم لكلمة. يعني الكلمة قد تكون فيها فجاجة، أما من القالب اللغوي ففشع، لأنه ربما يخاطب الرجل بما يخاطب أهل الرجل بما يخاطب به الإيه الرجل، يعني يخاطبك أنت وأقصد به إيه أهلك زوجك ولا حاجة. لكن طبعا يولدك دي كلمة مش تعودين عليها في عين شمس. في أخ هنا حصرني بيقول أنت قلت إن الغزو الفكري فرض عين، وإزاي إنك ما تحدثناش بيه وتتكلم عنه؟ أنا قلت كده، أنا قلت هناخد ده نحطه بين يدي الراسخين في العلم ونقول لهم ممكن يقال إن دراسة الغزو الفكري فرض عين؟ هم يقولوا لنا هو فرض عين ولا لا؟ لأن أنا شايفه حاجة مهمة جدا، مسألة إنك تعرف أصل هم هناك عارفين إيه المشكلة إيه؟ إن في حين ما أنت ما بتقراش تاريخك هم بيقولوا تاريخهم كويس جدا وعادي. لما لك انا قلت لك قبل كده، احنا كده خلاص كفايه كده، قلت لك قبل كده ان في صفات وهميه اخترعوها، وهميه مش موجوده، عملها عشان يقول ان انا ليا سلف. امال انت بقى اللي عندك سلف في الكون ده، انت عندك 25 مجلد سير اعلام النبلاء كلهم جبال، مالك ساكت ليه؟ ما بتقراش في تاريخك؟ بقول لك الناس بتخترع شخصيات، بتخترع شخصيات. انا ما كان عندي بحث في المساله دي في مشهوره الفرسان الثلاثه، الفرسان الثلاثة الذين مش عارف حرروا بريطانيا من الغزو ولا ايه وهم مع بعض وحكاية وعملوها في صورة توم وجيري وبطوط وعملوها في صورة افلام في الفيديو. انت عارف الفرسان الثلاثة دي قصة مختلقة مفيش حاجة اسمها فرسان ثلاثة على حاجة ولا كان في ثلاثة طلعوا عام ولا خالص. فالراجل قاعد يتسول تاريخ بيدور له على تاريخ يعمل فيه اي حاجة وانت تاريخك صر بالشكل ده ويعني مش ما انتش ماسك فيه. فعلشان كده انا بقول لازم يقرا لكن نحتاج لحد من اهل العلم هو اللي يقول لنا الفتوى دي ايه. الاخ بيقول انا والدي معتقل ممكن تدعي والدي معتقل نسال الله عز وجل ان يفك اسراه والمسلمين. الكتب دي ما شاء الله جزاك الله خيرا الاخ جاب كتب كتيره خالص عايزين حد من الاخوه عشان اخ ضلع كده ضلع اه تعالى انت عندك فرن انت وجامد تعالى تعالى ابو حميد عشان الاخوه هيقتلوك على الباب وما بياخدوا. خد الكتب دي وقف بيها على الباب وكل من وجدته جديدا الكتاب ده هديه. خد يا اخي وصله هناك لاخوك اللي هناك اه هناك ومعاه ورقه بيضاء خد الشويه دول وقف يوم على الباب تعطيه لكبار السن والمعوقين. وقف بيه على الباب الله يخليك اديه لابائنا واديه للاخوه اللي هم اول مره يجي اللي اول مره يحضر هم عادي كده اقول له انا اول مره ياخد ماشي. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.